السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، دائما وأبدا علينا بحمد الله وشكره وذكره. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك مؤذن بدفع النقم وزوالها. علينا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا. الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يسددهم وأن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل النحناحة تبطل الصلاة؟ النحناحة لا تبطل الصلاة. فبارك الله فيك أيها الأخ، ومرحبا بك أيها الأخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل: ما حكم تشطير الحواجب؟ سلف الجواب على هذا مرارا بما حاصله. إذا كانت المادة المستعملة لا تزيل شعر الحاجب، وكذلك كانت المرأة لا تتبرج بهذا لرجال أجانب، وكانت المرأة لا تدلس به على قاطب، جاز ذلك، وإلا فلا. حكم التصوير: تصوير ذوات الأرواح لغير فائدة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المصورون. كيف أرد شخص إلى الصلاة بسبب الكسل؟ ادع الله له بالهداية وقل له في نفسه قولا بليغا. الواحد لم يكن مش مرتاح في حياته، ماذا يعمل؟ يكثر من ذكر الله ويكثر من الاستغفار. الصحيح: الميت يحس ويسمع من يغسله ويبكي عليه. لم يرد في ذلك نص يفيد أن الميت يشعر بمن غسله ويبكي عليه، لم أو يسمع من يبكي عليه، لم يرد نص يفيد ذلك. انصحني بأي شيء يجعلني أداوم على صلاة الفجر، ولا يسأل الله ذلك، ثم خذ بالأسباب: نم مبكرا، وضبط أمورك على وقت الفجر أو قبل الفجر. ما حكم العقيقة؟ العقيقة سنة مستحبة. العقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة. ما حكم أخذ العزاء عند المقبرة؟ لا بأس. العزاء مشروع بالاتفاق، ولكن لم تكن له صورة مخصوصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما تيسر العزاء دون مشقة على المسلمين جاز لك أن تأخذ العزاء، ودون رياء أيضا. نصيحة: حديث من صلى البردين دخل الجنة، الحديث ثابت صحيح. هل يجوز مجسمات في المدارس للكعبة وجعل الأطفال يفعلون المناسك يطوفون حولها كطريقة تعليمية قد نجد مسوغا، والأولى ترك ذلك؟ ما حكم قيام المسبوق قبل سلام الإمام التسليمة الثانية؟ جائز، لأن التسليمة الثانية مستحبة ليست بواجبة. يعني إذا قرأ الشخص من الصلاة قال: السلام عليكم ورحمة الله، عن اليمين انتهت صلاة، هذا أنه أحدث، يعني أخرج ريحا بعد أن سلم التسليمة الأولى، الصلاة صحيحة. ما حكم أخذ العربون؟ الأحاديث التي وردت في العربون كلها ضعيفة. ما نبلغ من المال ولا أستطيع أن أدخله في مشروع، هل أضعه في بنك كي أستفيد بالربح؟ لا يجوز لك ذلك. حديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. البعض يقول طرقه ضعيفة، ما قولكم؟ الجزئية الأخيرة من الحديث هي التي أرى فيها كلام، ألا وهي زيادات كلها في النار، فما بعدها؟ ما حكم السمسرة؟ إذا كانت السمسرة مجرد دلالة تدل البائع على المشتري، فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك. أما إذا كنت تدلس وتكذب فلا. هل يجوز الأكل مع من يزور السادات قبور الأولياء؟ يعني الأكل معه عند قبور الأولياء لا تفعل ولا تذهب، لكن إن كان الأكل معه في البيت وتنصحه جاز. كيف التصدي للسحرة والدجالين؟ احترز بقراءة سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع البطل والبطلة السحرة. يقول السائل: ما حكم العمل في بنك ربوي؟ العمل في بنك ربوي في الربا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. هل يجوز زواج السيد غصب عنها؟ لا يجوز لا زواج السيد ولا البكر رغما عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. هل يجوز الدعاء أثناء الصلاة؟ نعم يجوز الدعاء أثناء الصلاة. هل ماذا يعني الذي لدي تنميل بالظهر سبب حكة وتصبغ بالجلد وثقل في الحركة حتى الصلاة؟ هذا مس من العين؟ ليس مس من العين، ارق نفسك وتعالج إذا كنت مريضا. هيام طيب خلاص. تحية من العراق، بارك الله فيك وحفظك الله يا أبا ضاري. اتركونا من الأشياء البسيطة. أطرح عليك سؤال: لماذا المسلمون ليسوا على قلب رجل واحد؟ هذا الأمر مرده إلى الله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الله قادر على كل شيء، القلوب ليست بيدي ولا بيدك. ما حكم السكوت عن رؤية السارق يسرق؟ النبي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل تقول المرأة الإقامة في الصلاة وهي منفردة؟ لها أن تقيم الصلاة ولها أن تصلي بغير إقامة. قسط السيارة، سؤال مجمل: ما حكم الاشتراك في الأضحية؟ لا بأس، سبعة في بقرة أو سبعة في ناقة، سبعة أبيات. حسين: هل يجوز صلاة المرأة الناشز؟ صلاة المرأة الناشز جائزة، ونشوزها إثمه على نفسها، أما الصلاة فتصح منها. كيف تجوز الصلاة الصدقة على الميت في عيد الأضحى؟ يجوز أن تتصدق على الميت في أي وقت. هل يجوز إخراج الزكاة عن أرباح البنوك؟ أرباح البنوك ربا. محمد جمال: هل تجوز معالجة الدكتور البيطري بالحيوانات الأليفة؟ نعم تجوز الحيوانات الأليفة بغض النظر عن قصد صاحبها لتربيتها، كذلك علاج الخنازير لا تعالج الخنازير. هل على ذهبي زكاة وأنا أخفيه ولا ألبسه؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. هل يجوز أخذ أجرة مقابل عشر الماعز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. زوجها خائن وما استطعت أعيش معه أبدا، ونحن من جنسيتين مختلفتين، وعندي بنت منه عمرها سنتين، أخذتها ورحت بلدي، الحرام إنه ما يشوف بنته؟ زوجها خائن وما استطعت أعيش معه، نحن في جنسيتين، أخذت بنتي، إذا أبعدت ابنتك عن الفساد والشر فجزاك الله خيرا. هل صلاة النافلة بالنسبة للصلاة الجهرية إذا دخل معي أحد للصلاة الجماعية الثانية يكون جهرا أم سرا؟ أنت الإمام وتصلي النافلة، صلي جهرا أو سرا كما تحب، ما دمت تصلي نافلة لك، وإن كانت نافلة من الليل فلك أن تجهر. وجزاك الله خير الأخ الأثيوبي. ما يعني الحلم بالميت؟ عفوا، قولوا للأهل لا يغلوا في الزواج، عايزين نتزوج، الله يسهل أمرك. وانت أيضا نقول لك ارضى بأي واحدة، لكن انت بتبحث عن خضراء الدمن الحسناء التي من أسرة طيبة والتي لها منصب والتي لها فلوس وترد من قصورة. ارضى بأي واحدة، واذا رضيت بأي واحدة ستجد طلبك، ستجد طلبك، بارك الله فيك. هل يجوز التكلم عند الوضوء؟ نعم يجوز. هل يجوز الإحرام يوم عرفات من جبل عرفات للساكين خارج مكة والتصل له حجة؟ يجوز. هل الصوت انقطع؟ أنا ما أدري، أنت الذي تسمع، أنا أتكلم وأنت الذي تسمع. ما صحة هذه المقولة من لم يشكر الناس لا يشكر الله؟ صحيحة. سيدة تريد الذهاب لطبيب الرجل لشفط الدهون من مناطق بالجسم واستعمالها في مناطق أخرى لنحت الجسم بشكل معين. ذهابها للطبيب لا يجوز إلا عند الضرورة، فتقدر ضرورتها. إذا كانت مرضا جاز أن تذهب ولا يخلو بها، إذا لم تكن مرضا فلا تذهب، والله أعلم. يقول علماء إذا تساوت سرعة الضوء مع سرعة الدوران توقف الزمن، الله أعلم بهذا الكلام. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة؟ يجوز. هل يجوز أشترك في الأضحية وأخذ نصيبا من الأضحية وأجعله في عقيقة؟ يعني هو لك سبع أضحية وسبعان عقيقة، ذكر اختر أنت. إذا اخترت ثلاث أسباع جائز أن تأخذ سبعا للأضحية وسبعان وسبعين للعقيقة الولد. هل يجوز المرأة شرح تعليمي للطلبة بصوت بدون تكسر أو تغنج؟ للضرورة. سورة البقرة قراءة أم سماها؟ قراءة. حكم أن يعق الجد عن حفيده؟ يجوز للجد أن يعق عن حفيده. هل يجوز إعطاء الوالدين من زكاة المال؟ لا يجوز لك ذلك، لأنهم ممن يلزمك الإنفاق عليهم. هل الإنسان الذي يموت محروق أو مقتول إلى آخره، هل تخرج روحه عفريت كما يقول؟ يعني عفريت يطلع إذا مت محروقا ويمدد في المكان؟ لا، كل هذا من الدجل والخرافات. حكم الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة بنيتين، نية القضاء ونية النافلة. يجب تحديد النية، إما قضاء وإما نافلة. ما حكم طلاق الثلاث مرات في مرة واحدة؟ أختار الرأي بأنها تعد طلقة واحدة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس تسرعوا في هذا الأمر فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. ما حكم قراءة القرآن بدون حجاب؟ جائز والأولى التحجب. يقول أريد شراء سيارة بقيمة 4000 وعن طريق المؤسسة 5000، أي ربح 10000 دينار، مع العلم أنه يوجد تنازلين، تنازل للمؤسسة أولا ومن ثم تنازل للمشتري. ابتعد عن هذه المعاملة المريبة. هل يجوز المرأة أن تصلي بالناس جماعة ولا تكن سابقتهم في الصف، يعني تكن في وسط الصف؟ نعم يجوز ذلك. حكم الابتعاد عن أم الزوج لما تسببه من المشاكل؟ جائز ذلك. هل النصراني يدخل الجنة؟ النصراني كافر بالرسول، والله يقول ومن يكفر بي من الأحزاب فالنار موعده. ويقول تعالى في كتابه الكريم من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. حكم الزفة للعروسين البلد والأغاني العامية بين الناس ببعضها؟ حكم الزفة للعروسين على حسب الملابسات المحيطة بالزفة. زكاة الفطر تعطى للزوجة إذا كانت فقيرة؟ الزوجة أنت تخرج زكاة الفطر عنك وعن زوجتك، أو هي تخرج أيضا زكاة فطرها، أن تعطي أنت للزوجة؟ لا، لأن الزوجة ممن يلزمك الإنفاق عليهم. ما حكم الذي لا يفي بالنذر؟ تلك علامة نفاق إذا كان مستطيعا. قال تعالى منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ما اسم الله الأعظم لم يثبت ذلك في حديث، والجمهور على إن اسم الله الأعظم هو الله. فإن قلت لماذا أدعو به ولا يجاب دعائي، فأجاب العلماء بأنك لم تستكمل شرائط الدعاء. أما حديث أن النبي مر على رجل فسمعه يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا الحديث معلول. أقول زوجي يرى كثيرا من الأفلام الإباحية، زوج فاسق، هل يجب الحب قبل الزواج؟ كيف يجب الحب قبل الزواج؟ إذا كنت تقصد ما يصنع الفساق فهذا حرام. إذا كنت تقصد أنك إذا نظرت إليها أسرتك وأنت كذلك إذا نظرت إليك أدخلت عليها السرور فلا بأس هذا، لكن ما يصنع الفساق لا يجوز. ما حكم الذهاب والسفر لصلاة الجمعة في غير مسجد بلدك؟ جائز. وحديثنا عن تخطي المساجد فيه كلام، أما إذا تخطيتها لفائدة أو لمصلحة فلا بأس حتى لو ثبت الخبر. ما حكم أرضاء مكتب البريد؟ مكتب البريد شأنه شأن غيره من الربا من البنوك. لم تفهم ياسمين، ما أدري ماذا عندك. حكم قذف الزوجة الصالحة، القذف كبيرة من الكبائر، هل يجزئ كبش واحد عن الأضحية والوليمة؟ هل يجزئ كبش واحد عن الأضحية والوليمة؟ لا، عفوا، أضحية ووليمة ممكن أن تضحي في يوم عرسك، يعني تجعل يوم عرسك يوم النحر أو أيام التشريق وتجعلها تنوي بها الأضحية وتؤكل الناس. الأضحية والعقيقة، الأضحية والوليمة ليس الأضحية والعقيقة. حكم لبس المرأة الحامل ماسك للوقاية من العدوى عند الطواف وذلك للضرورة، لا بأس. صلاة الإمام عن يمين المأمومين، على يمين المأمومين، يعني هم عن شماله هكذا. صلى ابن عباس عن شمال النبي فأداره النبي وجعله عن يمينه. حكم إنكار عذاب القبر ضلالة من الضلالات. حكم المداومة على قراءة بعض من سورة السجدة وسورة الإنسان فجر الجمعة، لا بأس بذلك، فقرأ ما تيسر منهم. ما تفسير قوله تعالى وليالي عشر؟ أقوال محتملة منها أنها العشر الأول من ذي الحجة. ما نصيحتكم للزوجين العاملين وخاصة من يشترط على زوجته بذل المال في البيت مقابل الإذن بالعمل؟ مقابل الإذن بالعمل، من يشترط على زوجته بذل المال في البيت مقابل الإذن بالعمل. لا يجب على المرأة أن تنفق أي شيء من مالها على البيت، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وإذا كانت من الأصل اشترطت عليه أن تعمل فليس من حقه أن يأخذ منها شيئا. لي صديق تعرف على مجموعة ملاحدة وأصبح ملحدا، ماذا أفعل؟ تعتزل هو وجوههم إذا لم يجد معه النصح. ما حكم النوم؟ النوم سلام، أظنك يعني ماذا محتاج علاج ولا؟ هل يجب تعلم أحكام التجويد؟ هذا مستحب. هل يشعر الميت في قبره بمن يزوره أو يدعو له؟ هل يشعر الميت بمن يزوره أو يدعو له؟ تلك مسألة فيها قولان أجنح إلى عدم ذلك، خاصة إذا أصبح رميما، لقوله تعالى أو لقول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هل تجوز الهجرة إلى أوروبا والإقامة فيها إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة والأمور ضاقت عليك في بلدك؟ صحة حديث لولا حواء ما خانت أنثى زوجها، الحديث ثابت في الصحيح. أنا أبويا كان جايب قرض من البنك يجيب عربية إلى آخره، القرض من البنك بالفوائد حرام. لا حكما يسب العلماء، فاسق من الفساق، سبب المسلم فسوق. لفظ علي الطلاق لا تفعلي كفر كفارة يمين. هل يجوز قطع الصلاة أثناء الزلزال؟ إلى أين تذهب؟ أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وأنت تصلي. إذا كنت خايف البيت يتهدم عليك فممكن تخرج. هل يجوز قتل الزوجة إذا قالت لا تقتلها أنت، بل لك أن تلاعن ولك أن ترفع أمرها إلى القاضي وفارقها؟ حكم التمتع بقول لبيك عمرة، أن لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هي لبيك عمرة، لفظة متمتعا بها إلى الحج لم ترد لكنها مفهومة ومحلها القلب. حكم إعلان أموال تم جمعها لعمل أفعال خيرية لإعفاء الذمة، حكم إعلان أموال تم جمعها لعمل أفعال خيرية لإعفاء الذمة، من ما أفهم السؤال؟ حكم إعلان، عفوا، رأيكم في الحجاج بن يوسف الثقفي؟ أميرا ظالم مبير، ما الأفضل العقيقة أم الأضحية؟ الأضحية أفضل. فحكم تارك الصلاة إن تركها جحودا كفر، وإن تركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة. فحكم الصدقة على مدخن وتارك الصلاة، الصدقة جائزة، والأولى أن تشتري عينيات أفضل من أن تعطيه المال يشتري به السجائر. حكم حج المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة الأمينة جاز. نصحت أخا فقال ما لك يعني خلاص، إذا نصحت أديت ما عليك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. خلف إمام يقرأ غير المغضوب عليهم بفتح الياء، غير المغضوب عليهم بفتح الياء عليها شان. زوجتي لا ترضى أن تلبس النقاب التي تخافون نشوزهن فأعظهن وجرهن في المضاجع واضربهن. فما حكم عمل اللفظ حديث الصيام القرآن يشفعان يوم القيامة في سنده ضعف؟ حكم حلم العنكبوت وعظ الكلاب، ليس المقام مقام تفسير أحلام. حكم قذف الزوجة الصالحة، فاسق ويجلد 80 جلدة تسقط شهادته في الناس إلا أن يأتي بأربعة شهود يشهدون له على مدعاه، أو يلاعن، إن لم يأتي بشهود لاعن إذا كان زوجا لها. حكم من دخل مكة بدون إحرام متمتع بالحج لأنه من أهل الأعذار، بدون إحرام متمتع بالحج، إذا كان أهل من الميقات يطعم 6 مساكين، ولم يكن أهل من الميقات فعليه ذبح شاة. يعني إذا أهل من الميقات عليه طعم 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، إذا لم يهل من الميقات شيء واحد وهو الدم على رأي الجمهور. حكم تربية كلب من أجل الحراسة جائز، هل زواج الأرملة أجر أم بقاؤه على أولادها؟ على حسب حال الأرملة، إن كانت شابة وتخشى الفتنة تزوجته أفضل، وقد تزوجت أم سلمة. إن كانت كبيرة لا حاجة لها في الرجال فبقاؤها على أولادها أفضل، لأن النبي تقدم لأمهان للزواج بها فقالت إني كبرت ولي عيال، فقال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغري ورعاه لزوج في ذات يده. من الذي يحدد المهر بالاتفاق؟ هل يجوز للمرأة أن تصف عيباها لمن جاء يخطبها؟ عيباها ولا عينها؟ ما فيش مشكلة تظهر النصح وبيان بورك لهما. تأخر زواجي اسأل الله التوفيق، اسأل الله التيسير. كيف نوفق بين قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وبين الخلق المريضة والمشوهة؟ وأحسن تقويم أيضا أتم اعتدال، أحسن تقويم لم يخلق يمشي على وجهه. ظننتك ستقول كيف نجمع بين هذا وبين قول داروين الكافر أن الإنسان أصله قرد، فكنت سأقول لك داروين كافر، كلامه تحت الأقدام وكلام من تبعوه وما يدرسه الناس في المدارس في مادة الأحياء أن الإنسان أصله قرد، كلام ضلال وباطل من القول. وآدم ما كان قردا عليه الصلاة والسلام، خلقه الله تعالى طوله في السماء 60 ذراعا. هل تقرأ البسملة في كل ركعة؟ هذا رأي فريق من العلماء وهم الشافعية، والأمر في ذلك واسع. حكم نزع النقاب في أوروبا بسبب الحظر وبعد التوقيف يعني السجن، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم الطلاق من زوج لأنه تزوج بأخرى، حكم الطلاق من زوجك لأنه تزوج بأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكت المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. أما إذا كان آذاك أو ظلمك ظلما بينا ولا تستطيعين المعاشرة فتلك حالة خاصة. نبيل طلقت زوجتي 3 مرات مع العلم أنها كانت في لحظة غضب شديد وهي معي الآن. ما أدري إذا طلقت زوجتك 3 تطليقات لا تحل لك المرأة، أما الغضب من عدمه فإذا كنت غضبان غضبا تملك أمر نفسك فلا تحل لك المرأة. فينبغي أن تسأل أهل ذكر ويستمعون منك بتفصيل أوسع. إبراهيم بآلي باقي شهر بحاول أوصل لك، هل يجوز إخراج كفارة اليمين مال؟ لا، لأن الله قال فكفرته إطعام. يقول قلبه قاسي وأحب المعاصي، سجع سخيف في الحقيقة، قلبه قاسي وأحب المعاصي. عليك بالتوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار وتمنع نفسك عنها بصعوبة. الحمد لله يا عبد الله، الحمد لله أنك تمنع نفسك عنها. استغفر الله كثيرا يلين القلب. هل يجوز لسائق شاحنة أن يقصر ويجمع في الصلاة؟ نعم إذا كان مسافرا ولو كل يوم. ما هي صفات وجه الرسول؟ اقرأ كتاب الشمائل موصوف بدقة هنالك، أبيض عليه الصلاة والسلام. هل يجوز رؤة الخاطب الفداء في الخطوبة بدون خمار؟ جوز هذا فريق من العلماء وهم الحنابلة، كم عدد الركعات في قيام الليل؟ الأمر مفتوح. قال ابن عبد البر أجمع العلماء أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. الذي قال حسبي الله ونعم الوكيل، كلنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل وهي كلمة طيبة، لكن ما لك؟ هل لك مظلمة؟ إن كانت لك مظلمة فأبديها. ما حكم قص شعر الحاجب للسيدات إذا كان سينزل على عينيها ويؤذي بصرها؟ فلها أن تقص وتدفع الضرر عن نفسها، لكن النزع بالمنماص لا. إذا أتي إلينا بطعام من الناس غير ممسوق به ممن يتعاملون في السحر أنصح أن تبتعد عن طعامهم زجرا لهم على الأقل. زوجتي تعينوني تعباني أو في الحياة، وكان يخن مع امرأة، هل أطلق منه؟ طلقي منه إذا كان عياذا بالله فاسق ويرتكب الفواحش مع نسوة أخريات. إذا تأكدت من ذلك لما تعيشين مع هذا؟ حماتها كافرة تعيش معها وفي غرفتها تماثيل وتصوير تمنع دخول الملائكة. نعم تمنع دخول الملائكة. حكم الزواج في المنام؟ نعم الله أن يزوجك في المنام كما زوجك في اليقظة كما زوجك في المنام. يا يقول نصحت زوجتي للصلاة ولا تأبه، ما حكم ذلك؟ ولا تأبه للصلاة، نصح زوجته للصلاة ولا تأبه، إذا استمرت على ترك الصلاة أنصحك أن تغير عتبة ذلك. حكم الزواج بغير مسلمة معتمدا على دعوتها للإسلام بعد الزواج، يجوز الزواج بالنصرانية القائمة على نصرانيتها إذا كانت عفيفة. العمل بالأسود في أوروبا، إنني أعمل بمكان غير الذي سجلت فيه، أجبتك أن هذا السؤال لا أفهمه، أسأل غيري ممن عندكم ممن يفهمونه. هل النوم ينقض الوضوء؟ إذا كان نائما على غير هيئة المتمكن واسترسل في النوم ينقض الوضوء عند الجمهور. هل يجوز الاعتمار بمال قرض؟ نعم، لكن لا تقترض بالربا. ماذا أفعل مع زوجة الأب؟ وقرها وتوقيرها من توقير أبيك. صلاة الغائب جوزها الإمام الشافعي سواء صلي عليه أم لم يصل عليه، استدلا بقصة النجاشي وبأن الصلاة عمل بر، فإن الصلاة عمل بر يثاب عليها الميت كما يثاب عليها الحي. وكذلك إن النبي لم ينهى، أما المالكية فمنعوها وحملوا قصة النجاشي على القصية برسول الله بالنجاشي. فصل بعض العلماء كابن تيمية بين الميت الذي صلي عليه والذي لم يصلي عليه، فقالوا الغائب الذي صلي عليه لم يصلي، والذي لم يصلي عليه صلينا عليه. حديث اذكر الفجر بما فيك يحضره الناس لا يصح. أم زوجتي تسحر لي حتى صار زوجي متغير، ولا يعملني، وحتى الأطفال يضربهم بعنف. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وعوذي نفسك وعوذي زوجك. كيف أتخلص من سرعة الغضب؟ تعوذ بالله من الغضب، وإن كنت قائما فاجلس جالسا فاضطجع واسرع إلى الوضوء. ما الدليل على عدم جواز صب الماء الساخن في دورات المياه إلا بعد التسمية؟ لا أعلم دليلا على ذلك. سمير عفوا يقول أبويا اداني فلوس من القرض أجيب بهم ذهب لخطيبتي. اسمه على نفسه، وإعراضك عن ذلك أولى لك تناهيا عن المنكر. ما حكم الذبيحة التي تذبح للميت على الثالث بتاعه؟ ثالث، والتي تسمى بالعقيرة وتوزع على الفقراء. ابتعد عن هذه الطقوس، وإذا كنت تريد تصدق عن والدك فتصدق في أي وقت. خالد محمود، هل الأخوة يضبطون ذلك؟ خالد محمود ما سؤاله؟ حسام العتابي، كنت على سفر وجمعت بين الظهر والعصر، وجمعت الظهر مع العصر في آخر وقت العصر بعد عودتي، هل صلاتي صحيحة؟ صحيحة ما دمت صليت قبل المغرب. هل تفرقين في الحرمة بين الصور الفوتوغرافية المطبوعة التي على الهاتف التي لم تطبع بعد؟ في شيء من التفريق. كيف أتصدق على الميت؟ تصدق عنه؟ هل تصله صدقة الجارية فقط أم إطعام الطعام؟ إطعام الطعام يصله بإذن الله إن شاء الله. حكم العقيقة في أفريقيا، إذا وكلت شخصا يعق عني في أفريقيا جائز، وإن كان عمله هنا وإطعام المساكين وإطعام أهل بيتك أيضا أولى حتى تأكل من عقيقتك، وإلا فالعقيقة في أفريقيا جائزة. نقول رأيت الرسول في المنام يبشرني بالجنة، هنيئا لك. أشتري بهذا القدر من الأسئلة سائلا الله التوفيق لنا ولكم أيها المسلمون والمسلمات، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فأكثر من ذكر الله، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وأكثر من الاستغفار. اكثروا من الاستغفار، اكثروا من الاستغفار والعمل الصالح، واجتهدوا في الدعوة إلى الله، فإن الله قال في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، واحذروا أهل البدع والضلالات، احذروا من المذاهب العلمانية والديمقراطية وغيرها من المذاهب الضالة، وتآخوا مع عموم المسلمين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس الإخواني، وأعتذر عن عدم الإجابة على الأسئلة بالله لكثرة الأسئلة، وما كان في المجلس من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.